الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا إخواننا وأخواتنا، وحلقة ومجلس جديد من مجالس شرح لمعة الاعتقاد، والحديث عن الله، عن أسمائه، عن صفاته. أشرف الكلام، أشرف الكلام حقا، أشرف العلوم حقا بلا نزاع، هو علم التوحيد، وبخاصة إذا كان الكلام عن الله عز وجل. شرف العلم من شرف المعلوم، فما بالكم إذا كان الكلام عن الله عز وجل، عن أسمائه، عن صفاته. الحديث عن رب العزة، عن الملك، المالك المليك للجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. تحدثنا في المرة السابقة، كان الكلام عن مسألة الأسماء والصفات، وعن الفرق بين الأسماء والصفات، وذكرنا أن أسماء الله عز وجل أسماء كلها حسنى لكمال جلالها وبهائها وعظمتها، ولأن كل اسم يتضمن صفة. وتكلمنا عن مسألة الاشتقاق، وكذلك عن التوقيف في أسماء الله عز وجل، وأنها أسماء توقيفية، وذكرنا أدلة ذلك. فنعود، من أراد فليعود إلى القناة عليها المحاضرات. إذن حينما نتكلم عن أسماء الله وأنها توقيفية، فهذا فيه دلالة على أن الواجب، على المرء ألا يسمي الله عز وجل باسم إلا باسم قد ورد في نص شرعي، كما ذكر شيخ الإسلام، قال الواجب ألا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. قال لا نتجاوز القرآن والحديث، أي الكتاب والسنة، وما يقال في الصفات يقال في الأسماء. وانظروا إلى أيضا هذا الكلام، الإمام السمعاني بيقول اعلم أن أسماء الله على التوقيف. ما معنى كلمة توقيف؟ أي نقف حيث أوقفنا الدليل، كما يقال مثلا في العبادات، العبادات توقيفية، بمعنى أننا لا نفعل عبادة إلا بدليل. فإذا كانت العبادات لا تفعل إلا بدليل، كصلاة، كزكاة، كصوم، وهذه عبادات يفعلها المكلف، فما بالكم بالكلام عن أسماء الله عز وجل؟ فهي كما قال السمعاني، يقول هي على التوقيف. يقول فإنه يسمى جوادا ولا يسمى سخيا، يعني لا يقال مثلا الله سخي، لا يقال جواد، لا يقال الله رفيق. يقول ويسمى رحيما ولا يسمى رفيقا، وإن كان في مسألة رفيق فيها ما فيها من الكلام. قال ويسمى عالما ولا يسمى عاقلا، يقال الله حكيم ولا يقال عاقل. يعني معنى هذا الكلام أن أسماء الله عز وجل أسماء توقيفية، فيقول يسمى رحيما ولا يسمى رقيقا من الرقة. والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عليه بيقول أنه يجب أن نسلك الأدب مع الله عز وجل، ومن الأدب مع الله ألا نسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه. قال فمن الجناية في حق الله، من سماها جناية، سوء أدب، جناية عظمى لا يرضاها أحد الناس، أحد الناس منا لا يرضى أن يطلق عليه اسما ليس من أسمائه. فما أدراكم بالله عز وجل، فهذه حقا جناية وسوء أدب أن نتجرأ على الله فنسميه باسم ليس من أسمائه. فقد قال عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا كما ذكرنا ونص شيخ الإسلام وغيره أن هذا من المحرمات. وإذا كان لا يجوز أن نسمي النبي صلى الله عليه وسلم باسم ليس من أسمائه، فاللهم باب أولى. إذن عندنا أسماء وعندنا صفات. أما الأخبار، الأخبار أن نخبر عن الله عز وجل بأمر ما، والأخبار كما قال العلماء الأمر فيها واسع. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه إذا كانت الأسماء والصفات توقيفية لا نسمي الله عز وجل ولا نصف الله عز وجل إلا بما نص عليه دليل، فالأمر في الأخبار يكون أوسع من ذلك. فالأخبار عن الله كأن نخبر بأن الله مثلا موجود، الله شيء، الله شخص، هذه أخبار عن الله عز وجل. الأخبار لا يشترط أن تكون حسنة كالأسماء والصفات، إنما يشترط فيها ألا تنزل إلى درجة السوء. مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. فهذا فكلمة فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الدهر، ليس هذا اسما من أسماء الله؟ فيقال أن الدهر من أسمائه ويقال فلان مثلا اسمه عبد الدهر، ما يجوز هذا. إنما قوله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الدهر هذا خبر عن الله، ومعنى إن الله هو الدهر أي بيده كما جاء في الرواية الأخرى، ها إن الله هو الدهر بيده الدهر يقلب الليل والنهار. فلما نقول مثل الدهر هذا خبر عن الله، لا يشترط في الخبر كما ذكرنا ألا يكون، لا يشترط أن يكون فيه حسن، إنما يشترط ألا ينزل إلى درجة السوء. فلما نقول مثلا الظهر هل هو اسم لله؟ لا، ليس اسما لله وليس صفة لله، بل هذا خبر عن الله، هذا خبر عن الله وليس الظهر من أسمائه عز وجل. إذن عندنا الأسماء توقيفية والصفات كذلك، أما الأخبار فالأمر فيها واسع. هذا أمر. الأمر الثاني أن الأسماء يشتق منها صفات، والصفات لا يشتق منها أسماء. بمعنى حينما نقول أن الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، استوى هذا من أفعال الله ومن صفاته أنه قد استوى، هل يقال نشتق من هذا الفعل اسما لله ونقول أن من أسمائه المستوي؟ بالطبع لا، بل أفعال، أفعال الله لا يشتق منها أسماء. مثال في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي، هل يقال نشتق من هذا الفعل اسم العاطي؟ لا، ليس من أسماء الله العاطي. وقد نرى هذا مثلا يقال فلان اسمه عبد العاطي، من وين هذا؟ العاطي ليس اسما من أسماء الله. الخطأ في ذلك أنهم كما ذكرنا يشتقون من أفعال الله أسماء له، والقاعدة أن الصفات لا يشتق منها أسماء، الأفعال لا يشتق منها أسماء. لما؟ لأن الأسماء توقيفية. معنى كلمة توقيفية أنها لا تكون إلا بدليل. حينما يقول مثلا في إن الله يضل من يشاء، إن الله يهدي من يشاء، نقول نشتق من قوله إن الله يهدي أن من أسماء الله الهادي؟ لا. إن الله يضل نقول من أسمائه المضل؟ لا. يريد الله بكم اليسر نقول من أسمائه المريد، وهكذا. فالأفعال أفعال الله أفعال كثيرة لا حصر لها، لا يشتق منها أسماء، إنما الأسماء لا تكون إلا بنص صريح في كتاب في سنة. واضح كده؟ نأتي إلى مسألة مهمة أيضا تتعلق بصفات الله عز وجل، وهذا موضوعنا في درس الليلة. صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. إحنا عندنا صفات الله عز وجل كما قال عز وجل وله المثل الأعلى، أي الصفة العليا، فصفاته كذلك. كما أن أسماءه حسنى عز وجل فكذلك صفاته صفات حسنى، صفات جمال جلال بهاء عظمة، ليس كمثله شيء، ليس له سمي. هل تعلم له سمية؟ لم يكن له كفوا أحد. فالصفات الله عز وجل، يعني لو أردنا أن يعني نعمل رسمة توضيحية، مثلا نكتب أعلى الصفحة صفات الله عز وجل، نخرج منها سهمين إلى اليمين وإلى اليسار. على اليمين نكتب صفات ثبوتية، وعلى اليسار نكتب صفات سلبية. يبقى عندنا تنقسم صفات الله عز وجل إلى قسمين، ثبوتية وسلبية. نأتي عند القسم الأول الذي هي صفات الثبوتية، نقسمها إلى أقسام ثلاثة. واضح كده؟ يبقى احنا قلنا نكتب على الصفحة صفات الله عز وجل، نخرج منها سهمين عن اليمين وعن اليسار. عن اليمين نكتب صفات ثبوتية، سنشرح الآن، وعن اليسار نكتب صفات سلبية. نأتي عند الصفات الثبوتية، نخرج أسهم ثلاثة. ثلاثة أيوة، عند الصفات الثبوتية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، صفات ذاتية، صفات فعلية، صفات خبرية. واضح كده؟ يبقى من أول باختصار، الصفات على الصفحة تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. عند الثبوتية نقول تنقسم إلى أقسام ثلاثة. نعم، الثبوتية السلبية ليست إلا قسم واحد فقط، ليس لها تقسيم. أما الثبوتية فهي صفات تنقسم إلى أقسام ثلاثة، وهي الصفات الذاتية والفعلية والخبرية. نعود إلى تقسيمنا الأول. قلنا أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. نبدأ بالأمر الأيسر لننتهي منه ثم نصب ذلك في التفاصيل. نبدأ بالصفات السلبية، لما لأنها قسم واحد فقط فتكون أيسر أن نبدأ بها. ما معنى صفة سلبية؟ هو الدارج في كلمة سلبي، فلان سلبي يعني فلان، يعني ليس له، لا يكون إيجابيا، ليس له دور في كذا وكذا. هنا ليس المعنى كما يظن. كلمة صفة سلبية لله، ما معنى صفة سلبية؟ معنى صفة سلبية أي أنها تسلب عن الله النقص. ها، سلبية لما أقول مثلا فلان مسلوب الإرادة، مسلوب يعني ليس له إرادة مثلا، فهنا شيء بشيء ينكر. فقط أعطي مثال، فلما نقول الله صفاته ثبوتية وسلبية، الثبوتية معناها واضح أن نثبت لله صفة كذا وكذا، فدي صفات إيجابية أثبت لله كذا وكذا. أما سلبية فأنا بأسلب، يعني أسلب يعني أنفي، يعني أنفي عن الله صفة كذا وكذا وكذا. فالصفات السلبية هي التي تنفي عن الله كل عيب ونقص. الصفات السلبية هي التي تنفي عن الله ها كل عيب ونقص. طب كيف نعرفها؟ هل لها ضابط؟ نعم، ضابطها لأنها طبعا هي صفة بتنفي عن الله، صفات النقص، فضابطها أن تبدأ بحرف لا أو ما أو ليس، يبقى لأنها صفات بتنفي عن الله العيب والنقص، فلما هي بتنفي يبقى لابد أن يكون قبلها حرف نفي ينفي العيب عن العيب عن الله عز وجل، لا ما ليس. نعطي مثال، نعم، قال عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، لا يظلم ربك أحدا. هنا ما هي الصفة التي نفتها الآية عن الله؟ ما هي الصفة التي، وعليكم السلام ورحمة الله، ما هي الصفة التي ها تنفيها الآية عن الله؟ أولا هذه السنة صفة إيه؟ سلبية، لأنها إيه؟ بتنفي عن الله صفة الظلم. الله لا يظلم، الله لا يظلم سبحانه وتعالى مع قدرته على ذلك، ولكن لا يظلم لكمال عدله. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فبنقول ولا يظلم ربك أحدا، إيش نوع الصفة هنا؟ ها سؤال لكم، ما نوع الصفة في قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا؟ هل هي ثبوتية؟ بالطبع لا، إنما هي صفة سلبية، يعني بتنفي عن الله صفة الظلم. كيف عرفناها؟ ضع في الميزان ها في الضابط، نعم، أتى قبلها حرف لا، ولا يظلم ربك أحدا. مثال آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور، وإن ربكم ها ليس بأعور. ما نوع الصفة هنا؟ سلبية. كيف عرفناها؟ قبلها حرف ليس ينفي، فهنا المقصود من الحديث نفي صفة العور عن الله عز وجل، والعور صفة نقص. مثال آخر، قال عز وجل في قصة موسى: لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ولا لا يضل، ها إيش تقرأ؟ لا يضل ولا لا يضل، وهل من فرق؟ نعم، خلي بالكم في ضبط الكلمة هناك يعني فرق كبير بين ضبط الكلمات. لما نقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم ولا اهدنا، ها اهدنا ولا اهدنا، اهدنا من قرأها اهدنا فصلاته باطلة، اهدنا من الهدية، اهدنا من الهداية. لذلك نقول الله يضل، يا الله يهدي من يشاء، ولا نقول يهدي، يهدي من الهدية، يهدي من الهداية. وكذلك هنا لا نقول يضل، ها لا نقول لا يضل ربي، لأن أهل السنة خلاف القدرية أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته، فيشاء الله يختم على قلبك، إن كان الله يريد أن يغويكم. فأهل السنة يقولون أن الله يهدي من يشاء ويضل، أما الآية هنا فتقرأ بالفتح لا يضل ربي ولا ينسى، فهنا بتنفي عن الأجل صفة الضلال وصفة النسيان. وفي الآية الأخرى وما كان ربك نسيا، ما نوع الصفة؟ ها، ما نوع الصفة؟ وما كان ربك نسيت، صفة ايه؟ سلبية. كيف عرفناها؟ أتى قبلها حرف نفي، وما كان ربك، وما حرف نفي، وما كان ربك نسيا. في الحديث كل هذه أمثلة على الصفات السلبية. ما معنى صفة سلبية؟ عندنا في هذه الصفة سؤالان، ما معنى صفة سلبية وكيف نعرفها؟ ما معنى الصفة السلبية؟ الصفة السلبية هي التي تنفي عن الله النقص والعيب. كيف نعرفها؟ لها ضابط يأتي قبلها حرف نفي. أمثلة: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة يدعون ربهم ويجهرون ويرفعون أصواتهم، قال: إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم لا تدعون ها أصما ولا غائبا. ما نوع الصفة هنا؟ هنا سلبية. أحسنتم. كيف عرفناها؟ أتى قبلها حرف لا، لا تدعون أصما ولا غائبا. بينفي عن الله إيه؟ يسلب عن الله صفة الصمم وعدم السماع، وصفة الغياب ولا غائبة، كما في الآية: وما كنا غائبين. الله المستعان. مع أهمية الدرس اليوم، الغياب اليوم أمر يعني مش عارف إيه. إلى الله المشتكى. مثال آخر، سؤال لكم. قال عز وجل: ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ها الإجابات عندكم، ذكرت آيتين، ذكرت آيتين. مطلوب نوع الصفة، نوع الصفة التي نفتها الآية. الأولى: ما كان الله ليعجزه من شيء. الثانية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثبوتية. عبد الرحمن بتقول ثبوتية. وين الثبوتية؟ طب دلوقتي لا، دعوكم من صفات الثبوتية دلوقتي. أنا أعلم إن الأدلة فيها صفات ثبوتية. أنا دلوقتي أنا أتكلم عن إيه؟ عن المراد من الكلام عندنا دلوقتي الآن، أريد الصفات السلبية. أحسنتم، صح يا عبد الرحمن، صح كده، تمام. أيوه، بتنفي عن الله صفة العجز، وما كان الله ليعجزه من شيء. أحسنتم، يبقى الإجابات كلها صحيحة. أم شفاء الآية الأولى سلبية، تمام. أم عمر، تمام، كده الإجابات صحيحة، تمام كده الحمد لله. تتقوا الله. تقول السؤال مرة ثانية. حاضر. السؤال بيقول إيه؟ في قوله تعالى، في قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء، إلى آخر الآية. الآية الثانية: لا تأخذه سنة ولا نوم. حدد أنواع الصفات وضابط هذه الصفات. يبقى الصفات هنا سلبية في الآيتين، الضابط أنه يسبقها حرف نفي. في الآية الأولى تنفي صفة العجز عن الله، وما كان الله ليعجزه من شيء. أحسنتم، تنفي العجز. والثانية تنفي السنة. ها نعم، أحسنتم، تنفي السنة. طبعا السنة غير النوم. ها السنة هي مقدمة النوم. سنة ولا سنة؟ لا، سنة بكسر السين. أحسنت. هنا قيد، الإجابات كلها صحيحة. نعم، هنا قيد مهم جدا، هنا قيد مهم جدا، تنبهوا له قبل أن ننتقل للقسم الثاني، للصفات الثبوتية. لابد من قيد مهم جدا، لابد أن تفهموه جيدا وتنبهوا له، لأن هذا هو كمال الأدب مع الله عز وجل. وكمال الفهم لمعنى الصفات السلبية. خذوا العبارة ثم نشرحها الآن. نقول: ننفي صفات النقص عن الله مع إثبات كمال الضد. نقول تاني: ننفي صفات النقص عن الله مع إثبات كمال الضد. إيش نقول؟ نعطي لما نقول مثلا شهادتين، هل الإنسان يقف حين عند نطق الشهادتين على النصف الأول؟ لا، من قال أشهد أن لا إله إلا الله يكمل، وأشهد أن محمد رسول الله في الأذان، حي على الصلاة حي على الفلاح. فعندنا أمران لا يفترقان، أمران لا يفترقان. وكذلك هنا نفي صفات النقص عن الله الأدب فيها لا يكون إلا مع إثبات كمال الضد. نقول تاني: حينما ننفي عن الله صفات النقص كالعجز كالنوم كالظلم إلى آخره، لابد حتى نكمل الأدب مع الله أن نثبت كمال الضد. نشرح: نعطي مثال ولله مثل أعلى. لما نقول مثلا وقعت مشاجرة بين زيد وعمر، فقالوا أن زيد قد عفى عن عمر، زيد عفى عن عمر، عفى عنه. هذا يحتمل إيش؟ يحتمل أن زيدا، طبعا عمر اعتدى على زيد، فزيد في المصالحة عفى عنه، عفى عنه. قد يحتمل أنه عفى عنه مع قدراته على رد الإساءة. واضح كده؟ يبقى عمر اعتدى على زيد، فزيد بعد ذلك عفى عن عمر. ايش يحتمل الكلام؟ يحتمل ان زيدا عفى عن عمر مع قدرته على رد الاساءه، ولكن لله عز وجل عفى عنه. ويحتمل انه، اي ان زيد عفى عنه لانه لم يستطع ان يرد الاساءه، فلم يملك الا ذلك. قال له: ماذا تفعل هذا الرجل مثلا، له سلطان وله قوه، اعفو عنه، ماذا تفعل؟ يقول: لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بك قوة لرددت الإساءة. فهنا زيد عفى عن عمرو، ها، ليس باختياره ولكن لعجزه. واضح كده؟ ولله المثل الأعلى. نيجي بقى هنا بقى، لما نقول: ولا يظلم ربك أحدا. الله عز وجل نفى عن نفسه صفة الظلم، هل لأن الله غير قادر على أن يظلم؟ لا، الله على كل شيء قدير، ولكن نفى عن نفسه صفة الظلم لكمال عدله. هو ده معنى كمال الضد. إيه ضد الظلم؟ العكس. إيه اللي ضد الظلم؟ العدل. فالله لا يظلم مع أنه على كل شيء قدير، إنما لا يظلم لكمال عدله. واضح كده؟ لما نقول: الله لا تأخذه سنة ولا نوم، لما؟ لكمال قيوميته. نعطي مثال: لما يقول فلان لا ينام لأنه عنده مرض شديد، وعنده أرق، وعنده هم كثير، فمرضه منعه أن ينام، لكن لو لم يكن عنده مرض لنام نوما مستغرقا. فالذي منعه من النوم هو أنه مريض. والله المثل الأعلى. الله جل لما لا ينام؟ لأن النوم صفة نقص ينزه الله عز وجل عنها. فنحن نقول: الله لا ينام، لما؟ لأنه قيوم، كما قيوم قام بنفسه وأقام غيره، أقام مخلوقاته. فالله لا ينام لكمال قيوميته، لا يظلم لكمال عدله. ها، لذلك بيقول أن يكون شيخ الإسلام كلام مهم جدا، شيخ الإسلام بيقول كلام مهم جدا، قال: ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال. يعني إيه؟ لما انفي بس، حينما انفي اقول مثلا الله لا يظلم احدا، الله لا يظلم احدا، في شخص ثاني بيقول ايه لما انفي هذا عن الله ليس لم امدحه حقا، قال انما المدح ياتي حينما اقول ايه الله ولا يظلم كمل لكمال عدله. نقول تاني، شخص ثاني بيقول ايه ينبغي ان يعلم ان النفي ليس فيه مدح ولا كمال، قال الا اذا تضمن اثباتا، قال والا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. يا رب يكون معنا وصل. يقول اننا مجرد ان انا انفي عن الله صفه معينه، مجرد ان انا انفي عن الله صفه العجز صفه النوم، ها ليس فيه مدح ولا كمال، انما ياتي الكمال حقا اذا نفيت عن الله صفه وفي نفس السياق اثبت له ها عكس الصفه، الله لا يعجز وما كان الله يعجزه من شيء لكمال قدرته، لا يظلم لكمال عدله، لا ينام لكمال قيوميته. أعيد، المعنى وصل. عندكم رابط البحث ولا بحث فايد الجواد شرح لمعة الاعتقاد، لأن الاختبار قادم. نعم أحسنتم، ينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال، إنما الكمال أن ننفي الصفة مع إثبات كمال الضد. يا جماعة نكمل ولا المشكلة فيها، ولا في إشكال في الكلام؟ وعلى هذا نص كلام أهل العلم كما ذكر ابن تيمية، وأيضا قال تلميذه القيم ابن القيم، قال نركز في كلام العلماء، قال صفات السلب المحض لا تدخل في أوصاف. يعني كلمة سلب محض إن أنا أقول لا ينام واسكت، ده اسمه سلب محض. قال إلا أن تكون متضمنة لثبوت الكمال. واضح كده؟ يا رب يكون معنا وصل. إذن الفرق الأول احنا قلنا باختصار، نقول ما ذكرناه اليوم، نقول لا ليس ايه السؤال، يقول لم افهم كيف ليس لها مدح. يعني حينما نقول مثلا الله لا ينام، الله لا ينام، ها قد يفهم منها ها اولا قولنا ان الله لا ينام هذا مجرد نفي محض ليس فيها مدح لله. نحن حينما نتكلم عن الله لابد أن نمدح ربنا عز وجل، فنحن نمدحه بالصفات الثبوتية، هذا أمر منتهي. لكن الصفات السلبية كيف تكون مدحا لله؟ قال العلماء الصفات السلبية لا تكون مدحا لله إلا إذا تضمنت في نفس السياق إثبات كمال الضد. بمعنى حينما نقول الله لا يظلم أحدا، قد يفهم فاهم مثلا يقول الله لا يظلم ها لأنه لا يستطيع أن يظلم، يقول الله جل مع قدراته على ذلك، لكن لكمال عدله هو الذي جعله لا يظلم. فلما نقول مثلا في مسألة زيد وعمر، زيد قد عفى عن عمر لكمال خلقه. لما اقول لي كمان خلقه، فهمت كده ايه؟ ان زيد كان قادر على رد النساء بالاساءه، ولكن لكمان خلقه عفى عنه. اقول تاني سؤال لكم، ما الفرق بين العبارتين؟ وقعت مشغله بين زيد وعمر، زيد عمر ضرب زيدا ثم قلت بعد ذلك عفى زيد عن عمر وسكت، قد تحتمل ان زيدا عفى عن عمر لانه عاجز عن رد الإساءة، وقد تحتمل أنه عفى عنه لحسن خلقه. تحتمل ولا تحتمل؟ تحتمل. لكن لما أقول بقى عفى زيد عن عمرو لكمال خلقه، دل ذلك أن زيدا كان قادرا على رد الإساءة، ولكن لكمال خلقه قال اذهب فقد عفوت عنك. أنا كده وضحت يعني بما فيه الكفاية. إذن الفرق الأول بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية، لنقول أن الصفات احنا قلنا الصفات، صفات الله عز وجل تنقسم الى قسمين رئيسين، قسمين رئيسين، القسم الاول الصفات الثبوتيه، القسم الثاني الصفات السلبيه. ما الفرق بين الثبوتيه والسلبيه؟ الثبوتيه تثبت صفات الكمال لله، السلبيه تسلب اي تنفي عن الله صفات النقص. الفرق الثاني، هذا الفرق الاول، الفرق الثاني بين الصفات السلبيه والصفات الثبوتيه ان الصفات الثبوتيه الكمال فيها ان نثبتها بالتفصيل. نركز يا جماعه، الفرق الثاني بين الصفات السلبيه والصفات الثبوتيه ان الصفات الثبوتيه الكمال فيها ان نثبتها بالتفصيل، نقول الله حي، الله عليم، الله عظيم، الله قدير. والذي يقرأ آيات الله عز وجل في القرآن يجد هذا المعنى، أن الله عز وجل في حال الصفات الثبوتية لصفات الكمال أثبتها على التفصيل. انظروا إلى آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو الله الذي لا إله إلا هو ملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، آخر سورة الحشر آية الكرسي. يبقى الصفات الثبوتية هذه الأدب فيها أن نثبتها بالتفصيل، وهذا ما ذكر الله في كتابه. أما الصفات السلبية فالأدب فيها أن ننفيها على الإجمال، أن ننفيها على الإجمال. يعني نعطي مثال، دخل شاعر على ملك من الملوك فقال له أيها الملك أنت لست بجبان ولست بحمار ولست بكذاب ولست بمنافق، ايش يفعل فيه الملك؟ سوف يطير رقبته، لانه دخل بطريقه هو الظاهر انه بيمدحه، ولكن فيها نوع من الايه؟ من سوء الادب. يقول انت لست بجبان، انت لست بحمار، انت لست بكذاب، انت لست بخلاف ما إذا دخل الشاعر على الملك فقال له أنت شجاع، أنت الصادق، أنت القوي، أنت وأنت. إيش نفهم من ذلك؟ أن الصفات الثبوتية، ها طبعا والله المثل الأعلى، الأدب في الصفات الثبوتية وهذا استقرأناه من الكتاب والسنة أنها تأتي على التفصيل. الله جل يحب الثناء، أن نثني عليه، وأنت ساجد في الصحر تقول اللهم أجملك، ما أصبرك، ما أوسعك، ما أحلمك، ما أجودك، تثني على ربك عز وجل. أما في صفات السلب فليس من الأدب مع الله أن ننفي هذه الصفات بالتفصيل، نقول الله ليس بكذا، ليس بكذا، ليس بكذا. واضح كده؟ وهذا كما ذكرنا مستقرأ من الكتاب والسنة. كل هذا ما كنا نتكلم فيه في القسم الأول من الصفات، وهي الصفات الإيه؟ الصفات السلبية. نأتي بقى إلى القسم الثاني والذي فيه الكلام، هو الصفات الثبوتية. ما معنى صفات ثبوتية؟ ثبوتية من الإثبات، أي أنني أثبت لله عز وجل صفات الكمال. صفات القسم الثاني من صفات الله هي الصفات الثبوتية، ضابطها أنني أثبت لله عز وجل صفات الكمال. والصفات الثبوتية تنقسم إلى أقسام ثلاثة، صفات ذاتية، صفات فعلية، وصفات خبرية. الصفات الذاتية من كلمة الذات، أي لا تنفك عن ذات الله عز وجل، لم يزل ولا يزال متصفا بها سبحانه. الله قدير، الله عليم، الله عزيز، الله علي، الله حيي، الله قادر. فهذه الصفات لم يزل ولا يزال متصفا بها من الأبد، لا تنفك عن الله. كونه حي سبحانه عز وجل، كونه قدير قديرا، كونه عليما، كونه قويا، صفات تسمى صفات ذاتية. كيف أعرفها؟ ما ضابطها؟ لا تنفك عن الله. ما معنى لا تنفك عن الله؟ أي أن الله جل يتصف بها في كل وقت، صح التعبير، يتصف بها اتصافا لا ينفك عن الله. لا يقال مثلا أنه أحيانا يكون قويا وفي أحيان أخرى لا يكون قويا، هذا ما ينبغي. لا يقال أحيانا يكون قديرا وأحيانا أخرى لا يكون، لا هذا ما ينبغي. لا يقال أحيانا يكون عليما وأحيانا أخرى لا يكون عليما، لا، خطأ بين. إنما الصفات الذاتية صفات لا تنفك عن الله عز وجل، لم يزل ولا يزال متصفا بها. إذن الصفات، القسم الأول من الصفات الثبوتية هي الصفات الذاتية، وهي كما ذكرنا لا تنفك عن الله عز وجل ولا تخضع للمشيئة. لا يقال مثلا الله حي إذا شاء، لا يقال الله قدير إذا شاء. فالكمال في هذه الصفات ألا تتعلق بالمشيئة، بل نقول الله متصفا بها اتصافا أزليا في كل وقت وحين، الله قوي، الله قدير، الله عليم، الله عزيز، الله علي. القسم الثاني هي الصفات الفعلية. طب وإيش الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية؟ الصفات الفعلية من كلمة الفعل، هنا بقى هذه الصفات تتعلق بالمشيئة. يبقى الصفات القسم الأول ذاتية قلنا أنها لا تتعلق بالمشيئة، لا يقال حي إذا شاء وليس بحي إذا شاء، استغفر الله، بل الله لم يزل حيا عليما قديرا قويا. أما الفعلية فهذه تتعلق بالمشيئة. بالمثال يتضح المقال، صفة الكلام، الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. صفة النزول، ينزل إذا شاء ولا ينزل إذا شاء. الضحك، يضحك إذا شاء ولا يضحك إذا شاء. يغضب إذا شاء ولا يغضب إذا شاء. يبقى هي أحيانا يفعلها وأحيانا لا يفعلها. فالصفات الفعلية ضابطها أنها تتعلق بالمشيئة، أحيانا يفعلها وأحيانا أخرى لا يفعلها. كما في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر ذنبا، يكشف كربا، يرفع قوما ويخفض آخرين. الله يرفع، الله يخفض، الله يغفر، الله يفرج، دي صفات فعلية. ينزل في وقت نقول إن شاء نزل وإن شاء لم ينزل. لكن هل يصح في القسم الأول أن نقول إن شاء كان حيا وإن شاء لم يكن؟ استغفر الله. أظن كده الكلام واضح. الصفات الفعلية تفعل أحيانا ولا تفعل أحيانا. الله حكيم يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعله المسألون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ما نوع الصفة هنا؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ما نوع؟ لئلا يعني يقع خلط في المسألة نضع كلمة إذا شاء. لو المعنى استقام يبقى الكلام صحيح، إن لم يستقم يكون المعنى خطأ. ها كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، تمام. الآية فيها صفة الإيه؟ ها الله يكتب، أحسنتم، صفة فعلية. يبقى الله يكتب إذا شاء ولا يكتب في وقت آخر، في أشياء وقت آخر. إذا شاء كتب وإذا شاء لم يكتب، صفة فعلية. صفة إيه؟ ها ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ها ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، اللي يجيب يكتب يعني نوع الصفة الأول بعد كده نوعها عشان بس أعرف الإجابات على أنه سؤال بالظبط. جيل التمكين يأتي كل سنة مرة، يسر الله أمركم يا رب، في غياب عندكم كثير. تكوين ذاتية وفعلية. أنا بس هو أنا الإجابة عن أنه ظل بالضبط. وكلمه ربه، ها صفة، أحسنتم. لا، ما كل ده، ما كل دي صفات ثبوتية، لكن الثبوتية أقسام، ذاتية فعلية. ما شاء الله. الكلام صفة فعلية، الله يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء. هل من الأزل يقول يا موسى يا موسى إنا ربك؟ لا، ولما جاء موسى لميقاتنا. إذا صفة الكلام صفة فعلية، الضحك فعلية، الغضب فعلية، المقت فعلية، النزول فعلية، المجيء، الإتيان، كل هذه صفات إيه؟ كل هذه صفات فعلية. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. الصوت لو انقطع حدثوا الصفحة. الصوت لو انقطع حدثوا الصفحة. الصوت موجود، أنا حينما ينقطع الصوت أنا بأعلم كيف، يعني بأعلم بوقت انقطاع الصوت. ها، يرزق صفة، أحسنتم، يرزق صفة فعلية، يرزق من يشاء ويمنع رزقه عمن يشاء. تمام، صفة فعلية إن شاء الله موضحين، إن شاء الله واضح إنها درست من قبل هذه المسائل إن شاء الله، يعني تمام. تمام، نختم بمسألة ذكرها شيخ الإسلام، هي مسألة صعبة شوية ولكن إن شاء الله نحاول نوصلها إن شاء الله. إحنا عندنا الصفات الثبوتية أقسام ثلاثة. الصفات الثبوتية أقسام ثلاثة: صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. اليوم بفضل الله خلصنا الصفات السلبية ودخلنا على الصفات الذاتية، على الصفات الثبوتية، فقلنا أن الصفات، جزاكم الله خيرا، ذكرنا أن الصفات الثبوتية أقسام ثلاثة. صفات الإيه؟ الثبوتية أقسام ثلاثة: صفات ذاتية لا تنفك عن الله ولا تتعلق بالمشيئة، لم يزل ولا يزال سبحانه متصفا بها. وعندنا صفات فعلية يفعلها إذا شاء، وهذه تكون وفق المشيئة. الشيخ الإسلام قاعدة مهمة جدا، بيقول عن الصفات الفعلية، عن الصفات الإيه؟ فعلية، كالضحك، كالنزول، كالمجيء، كالإتيان، بيقول كالرزق، بيقول هي قديمة النوع، حادثة الأفراد. قديمة النوع حادثة الأفراد، يعني إيه الكلام ده؟ يعني حينما نسأل صفة الكلام، إيش نوع صفة الكلام؟ إيه نوع صفة الكلام؟ البعض سيقول صفة الكلام فعلية، والبعض منكم سيقول لا هي ذاتية فعلية. فمن قال فعلية يقول هذا يعني لم أفهم شيئا، ألم تقولوا أن الصفات الفعلية خاضعة للمشيئة؟ إذن فصفات الكلام فعلية، ولو قال أنها ذاتية سيقول آخر لا هي ذاتية فعلية في نفس الوقت. نقول تاني، الصفات الثبوتية أقسام ثلاث: صفات ذاتية لها ضابط ذكرنا، فعلية وخبرية. خلصنا الصفات الذاتية وخلصنا الصفات الفعلية، واضح كده؟ شيخ الإسلام وضع قاعدة يربط فيها بين القسم الأول والثاني، بين الصفات الذاتية والفعلية، فبيقول أن كل صفة فعلية هي في أصلها، بيقول حاضر شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول إن كل صفة فعلية هي في أصلها ذاتية، لذا فقال قديمة النوع حادثة الأفراد. بمعنى إيه؟ صفة الكلام، صفة الكلام هي كصفة في أصلها الله متصفا بها من الأزل، ولكن يتكلم إذا شاء. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان مثلا هل ولد وهو يتكلم، أم ولد لا يحسن كلام ثم اكتسب صفة الكلام؟ ها، الإنسان اكتسب صفة الكلام، فصفة الكلام هي صفة في أصلها حادثة للإنسان، بل الإنسان نفسه لم يكن شيئا مذكورا. إذا فصفة الكلام الإنسان اكتسبها بعد أن كبر في السن، يعني بدأ يتكلم في السنة الثالثة مثلا أو الرابعة، بدأ. فصفة الكلام هذه صفة إيه؟ حادثة للإنسان اكتسبها بعد أن لم يكن متكلما، فصفة مكتسبة. ولله المثل الأعلى، الله ليس كذلك. الله من الأزل سبحانه عز وجل متصف بصفة الكلام، فهي باعتبار أصل الصفة هي صفة ذاتية، باعتبار تجدد الكلام، بمعنى باعتبار أفراد الكلام هي صفة فعلية. بمعنى إيه؟ الصفة كأصل الصفة الله يتصف بها من الأزل، لكن هي فعلية باعتبار إيه؟ فعلية باعتبار أن الله يتكلم في وقت معين. لما جاء موسى لميقاتنا الله كلمه، فهنا الله فعل هذه الصفة في ليلة الحديبية. في الحديث صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمتى قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؟ هل من الأزل؟ لا، إنما قالها في ليلة الحديبية. يبقى صفة الكلام كصفة الله متصف بها من الأبد، لذلك هي كصفة في أصلها هي صفة ذاتية وفعلية باعتبار حدوثها. فمعنى كلمة قديمة النوع، حديث الأفراد، وهذه مذكورة في كلام شيخ الإسلام، قديمة النوع أي هي كصفة الله يتصف بها من الأزل. حادثة الأفراد، يعني حادثة الأفراد، الأفراد يعني هنا قال كذا، هنا قال كذا، أفراد الكلام، قال لموسى في يومها كذا، قال لعيسى كذا، متى قال لعيسى إني منزلها عليكم على المائدة؟ في وقت وجود عيسى على الأرض. ها، متى قال أصبح من عباد المؤمن وكافر؟ في ليلة الحديبية. متى قال اذهب إلى فرعون إنه طغى؟ في زمن موسى عليه السلام. فمعنى قديمة النوع حادثة الأفراد، وكذلك في كل صفة. يعني إيه؟ الله رزاق، هل عياذا بالله الله اكتسب صفة الرزق بعد أن خلق العباد فرزقهم؟ لا، الله يتصف بصفة الرزق قبل أن يخلق العباد، فكصفة هي قديمة النوع، فلما خلق العباد رزقهم، ها، يرزق هذا ويرزق هذا وما من دابة إلا على الله رزقها. ده معنى حديثة الأفراد. الرحمة، الله يتصف بصفة الرحمة كصفة قبل أن يخلق العباد فرحمهم، أم يقال أنه لما خلقهم فرحمهم اكتسب صفة الرحمة؟ لا. فجميع، نختم، جميع الصفات الفعلية باعتبار أصلها هي صفات ذاتية، وباعتبار تجدد الحدوث هي صفات فعلية. أعلم أن الكلام أقصد الختام في هذه المسألة لم يصل إلى كثير منكم، ولكن كما ذكرنا ليس شرطا لطالب العلم أن يفهم كل شيء في الدرس، قد يخرج الإنسان بنصف الدرس فهما أو بثلاث أرباعهم، والأمر هذا لا يكون مثبطا للإنسان. الإنسان قد يسمع المادة لأول مرة فيفهم نصفها مثلا، في مرة أخرى تعرض عليه المادة مع شيخ آخر فيكون عنده أرضية. لذلك الإنسان لما يجد مسألة صعبة فيفر منها سيظل في طيرة عمره، في طيرة عمره لا يفهمها، لكن يسمع الأول مرة قد لا يفهمها، فإذا سمعها مرة أخرى من شيخ آخر بطريقة أخرى، لأن هذا يختلف من شيخ الآخر. فكما ذكرنا الإنسان لا يصاب مثلا بالإحباط إذا مرت عليه مسألة لم يفهمها، وإلا فمن ذا الذي يعني سيفهم كل ما يسمع؟ هذه كما كان ذكرنا تأتي بالضربة والمعاودة، أحسنتم، بالمعاودة وكثرة الحضور. والإنسان كما كان يفعل شيخ الإسلام، يقول ده من؟ شيخ الإسلام، شيخ الإسلام الذي شاخ في الإسلام علما ورفعة، كان يقول كانت تستصعب علي المسألة، ها، فأذهب إلى مسجد مهجور فأقلب خدي في التراب ساجدا لربه عز وجل، ساجدا لربه، يقول يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني. هل لما قرأ المسألة فأغلقت عليه، أغلق الباب وأغلق الكتاب وقال للبيت رب يحمي؟ لا. هل قال للدين رب يحمي؟ لا لا لا والله، بل ما زال يطرق الباب، يطرق الباب حتى يفتح له، وبكثرة الطرق تفتح الأبواب، وبكثرة الطرق تغلق الأبواب. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ عليكم أخذ منكم. مسألة اختبار، هل وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ فكما ذكرنا، يعني ليس عيبا أن الإنسان يخرج من درس لم يفهم مسألة أو مسألتين، أن هذه كما ذكرنا يعني أرزاق. الله جل يقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الآية حينما تقرأ الأذهان تتجه إلى الدرهم والدينار، وليس كذلك. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أعلى الأرزاق رزق الفهم، فهم العلم، هذا يفهم مسألة، هذا يفهم أكثر. واعلموا أن الذي يعني يفهم أكثر المسائل أو جلها، هذا ما فهمه من أول مرة، بل مر بمراحل، بكثرة سماع، بكثرة سؤال، بصدق الدعاء مع الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم ربنا اكفنا هم الدنيا والآخرة، اغفر لنا ذنبنا أوله وآخره، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، وارض اللهم عن الأنصار المهاجرة، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا فهم العلم والعمل به، اللهم ارزقنا العلم والعمل به، وجزاكم الله خيرا. أعتب على الغياب كثيرا، يعني هذا أمر أحزننا كثيرا. يكفي أنه إلى تقريبا إلى ما يقرب من نصف الدرس كان العدد قليل جدا جدا، فأنا هذا الأمر يعني يحزننا، فإلى الله المشتكى. السلام عليكم ورحمة الله، جزاكم الله خيرا، وغفر الله لمن قصر في الحضور. إن شاء الله غدا في نفس الموعد مع بحث الرؤية، ورؤية الله في الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.